بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله. هذه مقاطع عن منزلة السكينة فيها عدة قضايا. القضية الأولى مقدار منزلة السكينة من الإيمان. ابن القيم في مدارج السالكين بيّن أن منزلة السكينة من منازل المواهب ليست من منازل المكاسب، يعني بمعنى أنها هبة من الله، فضل من الله، يؤتيه الله من يشاء، يهبه الله لمن يشاء، فليست مثل منازل المكاسب مثل منزلة التوكل والاستعانة والاستغاثة والمراقبة والمحاسبة التي العبد يكسبها ويتبع خطوات لتحقيقها، وإنما السكينة فضل من الله يهبها الله سبحانه وتعالى لمن يشاء. وثانيا ذكر ابن القيم مجموعة من الآيات التي وردت فيها السكينة: ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته. والآية السادسة آية التابوت، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. فهذه ست آيات وردت فيها منزلة السكينة في القرآن، وهذا يدلك أيضا على أن السكينة وإن كانت من منازل المواهب إلا أن لها حضور في القرآن، أمر يتكرر ست مرات في القرآن، هذا دليل على قوته. القضية الثالثة ما تعريف منزلة السكينة؟ السكينة حتى ابن القيم حينما عرفها في مدارج السالكين بيّن أنها الطمأنينة والوقار، وأنه سكون ينزله الله في قلب عبده عند اضطراب العبد وعند شدة المخاوف وعند وجود القلق، فنتيجة لهذه السكينة لا ينزعج هذا العبد لما يرد عليه، وأيضا نتيجة لهذه السكينة يوجب ذلك له زيادة إيمان وقوة ثبات وقوة يقين. هذا الكلام من ابن القيم هو تقريب وصف وشرح لمنزلة السكينة، وإلا فإن السكينة غير الطمأنينة. الطمأنينة هي آخر مراتب السكينة، يعني يسكن الإنسان ثم يزداد سكينة ثم يزداد سكينة فيصل في نهاية المطاف إلى الطمأنينة والاستقرار. فالسكينة كأنها منزلة عامة داخلها عدة درجات، أعلى هذه الدرجات هي الطمأنينة، فتكون السكينة هي المقدمة لمنازل الطمأنينة والوقار والهدوء وهذه المنازل.